بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد، أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بشر الله سبحانه وتعالى المستقيمين، بشروا بثلاث بشارات. البشارة الأولى أن الملائكة تنزل عليهم عند الموت وتهدئ روعهم، تؤمنهم من المستقبل وأنه لا خوف عليه في المستقبل. والثاني أن الملائكة تطمئنهم على ما خلفوا من أموال وأولاد فلا يحزنوا. والبشارة الثالثة البشارة في الجنة، يا لهم بشارات ثلاث يبشر بها المستقيم على طاعة الله. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله الذي يعبدنا وإلهنا بالحق هو الله. إن الذين قالوا ربنا الله الذي يعبدنا وإلهنا بالحق هو الله ثم استقاموا بالعمل. ليس قول يقوله بلسانهم. إن الذين قالوا ربنا الله الذي يعبدنا وإلهنا بالحق هو الله ثم استقاموا بالعمل، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وفي القبر في يوم القيامة وتبشرهم بثلاث بشارات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، هذه البشارة الأولى، لا تخافوا، لا تخافوا من المستقبل، لا تخافوا من عذاب القبر، لا تخافوا من عذاب النار. البشارة الثانية: ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وأولاد، لا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا فإن الملائكة تخلفكم. والبشارة الثالثة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشارة، بشارة عند القبر وعند الموت وعند عند البعث. قد يبشر المؤمن بالجنة ومن حوله يبكي، يبكي من حوله وهو يبشر بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ثم تقول له ملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن نتولاكم وننصركم ونعيدكم ونعينكم في الدنيا والآخرة، ولكم فيها يعني في الجنة ما تشتهي أنفسكم، كل ما يشتهي الإنسان فإنه يحصل الموت في الجنة، ولكم فيها ما تشتهي كل ما يطلب وكل ما يدعو، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، كل ما يشتهي الإنسان فإنه يأتيه. جاء في الحديث أن المؤمن إذا اشتهى الطيب جاءه مشوية في الحال. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تطلبون، كل ما يطلبه يحصل له وكل ما يشتهيه المؤمن يحصل له في الجنة. ثم قال سبحانه: نزلا ضيافة ممن، نزلا ضيافة ممن، من فلان أو علان، نزلا من غفور رحيم. ما بالك ضيافة، ضيافة الغفور الرحيم العزيز الحكيم، نزلا من غفور رحيم. فجزاء المستقيمين على طاعة الله عز وجل، المستمرين على طاعته. والله تعالى يقول في كتابه عنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض السلف: تقواه حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى إذن مطاعة الله واستمروا عليها وجاهدوا أنفسكم على تقواه وعلى امتثال أمره واجتناب نهيه والقيام بحقه حتى يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ليوصيه، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. والله تعالى نهى عباده، نهى عباده أن ينكسوا على أعقابهم، فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاثا، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاثا. قيل إن هذه امرأة بمكة تغزل بقوة بالنهار ثم تنقضه بالليل، نهى الله تعالى عباده تشبهوا بهذا المرأة. وقيل إن هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاثا. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على الاستقامة وعلى الاستمرار على طاعة الله تعالى. وقال سبحانه في كتابه العظيم: واعبد ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت. معنى استمر على طاعة الله وجاهد نفسك على العمل وعلى الاستقامة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. اليقين هو الموت. قال الله تعالى عن الكفار: حتى أتانا اليقين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم يكن من المصلين ولم يكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتى اليقين، يعني الموت، اليقين هو الموت، خلافا لأعداء الله الذين يفسرون من الصوفية والملاحدة الذين يفسرون اليقين بالعلم، يقول اعبد ربك حتى يأتيك العلم وتعلم أن ما أصابك هذا كله يخطئك، وتلغي صفاتك وتزال صفات الله وحينئذ نسقط عنك التكليف. هذا تفسير أعداء الله من الملاحدة الذين يزعمون أن هناك أناس يسقط عنهم التكليف إذا وصلوا إلى مرتبة معينة من العلم بزعمهم الذي هو الجهل، يدعي أحدهم أنه يلغي صفاته ويجعل صفات لله ويزعم أن الله هو المصرف، حينئذ يسقط عنه التكليف. هذا أعداء الله في كل وقت وفي كل زمان لا يزالون يحرفون الكلم عن مواضعه. كتاب الله محفوظ لا يستطيع أن يحرف لفظه، ولكن هؤلاء الناس حرفوا معناه، حرفوا المعنى، ما استطاعوا أن يحرفوا اللفظ حرفوا المعنى. وقد أقبل أيضا موسم حج بيت الله الحرام وموسم العشر الأول من الحجة، هذا موسم عظيم، والله تعالى يتفضل على عباده بتتابع مواسم الخيرات، والحياة كلها ميدان فسيح للعمل، قيام الليل مشروع في كل ليلة، ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقت عظيم، وقت عظيم، وقت فاضل، ثلث الليل ثلث الليل الآخر، صيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض كلها غنيمة للمسلم، السنة الرواتب يحافظ عليها المسلم، صلاة الوتر، الدعوة إلى الله، الأمر المعروف، الإحسان إلى الناس، بذل المعروف، كف الأذى، حسن الخلق، كل هذه أعمال، أعمال جعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمن يكتب بها الحسنات وترفع له بها الدرجات. وكان حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة، وحسن الخلق هو يجمع ثلاث أمور. الأمر الأول بذل المعروف، والأمر الثاني كف الأذى، والأمر الثالث بسط الوجه. بذل المعروف وكف الأذى وبسط الوجه، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعهم بأخلاقكم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح الرضيه، ويرزقنا الاستقامة على طاعته والتوبة النصوح وجهاد النفس على طاعة الله حتى الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد أن انقضت أيام شهر رمضان ولياليه يفطر كثير من الناس عن العبادة والتطوع، لذلك أحث أهل بيتي على صيام الاثنين والخميس ونصلي قيام الليل جماعة في ليلة الاثنين والخميس، فما حكم هذا العمل؟ نعم، المشروع المسلم كما سبق يفعل الحسنات والطاعات صيام الاثنين والخميس وقيام الليل، لكن لا يكون جماعة كما ذكر السائل، يصلون جماعة، كل يصلي وحده، لا يشرع قيام الليل جماعة إلا في رمضان، لكن كل واحد يصلي وحده، كل واحد يصلي وحده، وكذلك الصيام لا يكون جماعيا، كل واحد يصوم وحده، لكن لو زاره إنسان، زاره بعض الإخوان ثم صلوا بعض الليالي، صلوا ليلة من دون اتفاق من دون ترتيب فلا بأس، أو زاره بعض الإخوان ضحى ثم صلوا صلاة الضحى جماعة في بعض الأحيان لا بأس، يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم زار عتبان بن مالك ولما سأله أن يصلي له في مكان في بيته وصلى به الضحى عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس له يصلي الضحى أو في الليل جماعة من غير اتفاق، يعني صدفة زاروا فقال فاتفقوا على أن يصلوا لا بأس، وكذلك الصيام يصومون أو يجتمعوا على الإفطار من أجل إطعام المسكين أو ما أشبه ذلك فلا بأس. أما أن يكون شيء مرتب كما ذكر السائل يرتبون كل اثنين وخميس يصلون جماعة على بدعة تسد مشروع، وكذلك أيضا الصيام كل يصوم وحده كل يخفي عمله، لكن الشيء الذي غير مرتب والشيء الذي يكون عارض لا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لمن يقول أن بعض فتاوى الشيخان بن باز وبن عثيمين رحمهم الله تحتاج إلى إعادة نظر؟ هذا أسأل الله السلامة والعافية، هذا الكلام معجب بنفسه، هذا من يتعقب من يعني من المعاصرين من يتعقب فتاوى الشيخ رحمه الله الشيخ سماحة الشيخ الشيخ العزيز رحمه إمام إمام معروف فضله وعلمه ولا ندعي العصر ولا يقول له معصوم لكنه إمام فاضل وفتاويه كلها نعتقد أنها مسددة بتوفيق من الله وكان فتاوي فضل الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم فالذي يقول أن يتعقبها هذا معجب بنفسه هذا ولكن إذا كان طالب علم يذكر يقول أنا أرى كذا ولا يتعقب فتاوى الشيخ ما يتعقب فتاوى الشيخ رحمه الله معروفة إذا كان طالب علم وأراد مثلا ينظر في الأدلة المعروفة بالعلم هل هو أن مثلا يتكلم بما يعلمه من شريعة الله ومن دين الله لكن لا يعلم العلماء يحترمون العلماء معروف العلماء يترضون عنهم ويترحمون عليهم ولا يقال مثلا إن هذا إني أتعصب وإن فتاوي الشيخين أو إن عليهما ملحوظات وإن تحتاج إلى نظر هذا لا ينبغي أن يقول هذا الكلام ولا سيما إذا كان يكون أمام الناس هذا معناه يدل على أن هذا الشخص معجب بنفسه وأنه يرى أنه يستطيع أن يتعجب فتاوى الشيخين والعلماء يزورون بأنفسهم لا يعجبون بأنفسهم العالم يزور بنفسه والعلماء يتدافعون الفتوى يتدافعون الفتوى تابعون أصحابه كل واحد يود أن يكفي الفتوى فهو تأتي على العلماء يكون في المجلس فتدفع الفتوى إلى أحد العلماء ثم يتساوي إلى المعلم ثم يتساوي إلى المعلم حتى ترجع إلى الأول فكيف يقول الإنسان أنه تحتاج إلى فتاوى سماحة الشيخ وسماحة الشيخ عبد المنذر رحمه الله تحتاج إلى تعقب تحتاج إلى نظر تحتاج إلى إعانة هذا معناه أن هذا الشخص يزعم أنه معجب بنفسه وأنه فوق الآخرين وأنه يتعقب فتاوى الشيخ ولكن حسب الإنسان إذا كان طالب علم أنه يعمل بما أداه إلى اجتهاده وبما فهمه من النصوص والشريعة وأيضا لا ينبغي أن يتعقب فتاوى من قبله إنما يكون هذا هو في نفسه يكون في نفسه في بينه أما أن يعلن على الناس على رؤوس الأشهاد على رؤوس الملأ إن فتاوى الشيخين تحتاج إلى تعقب وتحتاج إلى نظر وتحتاج إلى عادة هذا لا شك أن هذا أمر ليس بطيب وأن هذا يوحي بأن هذا الشخص معجب بنفسه وأنه يرى أن له من الفضل والعلم ما يستطيع أن يتعقب فتاوى الشيخ وهذا لا شك أن هذا أمر خطير نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع واحترام العلماء وتقديرهم والترضي عنهم والترحم عليهم وهذا أحسن الله إليكم يقول ما معنى سبوح قدوس وهل من السنة قولها في الركوع والسجود نعم من السنة قولها في الركوع والسجود سبوح قدوس سبوح قدوس رب الملائكة الروح هذا تسبيح لله قدوس تطهير لله عز وجل تنزيه لله عز وجل سبوح أي أن يسبح الله وأنزه الله في لغة التسبيح من سبحان الله وسبوح معنى واحد قدس الله يعني قدوس هذا تسبيح وتقديس لله وهي مشروعة في الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة في الركوع والسجود مشروعة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مشروع في الركوع والسجود قال عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله كما ثبت في سنة مسلم على عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه إذا جاء رسول الله وفاته ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره لو كان ثوابا كان يقول في ركوعه وسجوده إذا بعد أن أنزلت على هذه السورة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم يقول سبح قدوس رب الملائكة ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي هذه دعوة قليلة تابعة للتسبيح وإلا الدعاء يكون في السجود لكن هذه دعوة قليلة قصيرة تابعة للتسبيح وفي السجود سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبح قدوس رب الملائكة والروح نعم يقول السائل أحسن الله إليكم كثر في الآونة الأخيرة نشر صور للممثلين والممثلات في الصحف اليومية في أوضاع سيئة كإعلان للأفلام والمسلسلات فهل ترون وفقكم الله وجوب مقاطعة هذه الصحف وهل من نصيحة للقائمين عليها نعم لا شك أن نشر الممثلين والممثلات هذا أمر خطير في فتنة وفيه بلاء في تساهل في أسباب المحرمات فنرى أنه ينصح هؤلاء فإن قبلوا إلى فإن انقاطعوا. والمقاطعة لها تأثير، لها تأثير شيء واضح. مقاطعة الدنمارك لها تأثير أثرت عليه الشركة. فهؤلاء نعم ينبغي أن يوصفوا. فإن أقلعوا وتركوا هذه الصور وإلا ينبغي مقاطعتهم حتى يعلموا أن عيب أن المسلمين فيهم خير وأنهم لا يريدون أسباب الفتنة وأسباب الشر. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من وقع في الشرك وهو لا يعلم ولو علم أنه شرك ما فعله؟ أولا على الإنسان ليسأل عما يعرف وأن يتعلم ويتبصر في شريعة الله. إذا كان الشرك ظاهر واضح فلا يعذر، الذي يعيش بين المسلمين ثم يدعو غير الله ويزعج غيره هذا ما يعذر فيه. الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كان شيء خفي دقيق ومثله يجهله فهذا يكون معذور في هذا الحال. لكن بكل حال عليه أن يسأل عما أشكل عليه، كل ما أشكل عليه يسأل إذا كان لا يستطيع ويبحث مع العلم حتى يتبين له الأمر، حتى يسلم من الشرك ويسلم من البدعة، حتى يستقيم على طاعة الله. لكن الشيء الخفي الذي يخفى عليه مثله يجهله وأمر دقيق خفي فهو معذور حتى يعلم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، ابتليت بالوسواس وتغلبت عليه ولله الحمد، غير أنه بقي أمر وهو الإطالة في الوضوء، وليس الإطالة بمعنى الإسراف وإنما الإطالة في تدليك الوجه والمرفقين، فهل من توجيه؟ أفتونا مأجورين. نعم ننصحك لا تطيع الدلك، لا يحتاج إطالة على الدلك. أمراض اليد على العضو الأماكن مثل ما تخيل ما بين الأصابع ومن أصابع اليدين أو الرجلين ما إطالة، كما جاهد نفسك على التغلب جاهد نفسك أيضا على عدم الإطالة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز قبول مال من مبتدع لدعم عمل خيري؟ لا بأس، عمل خيري ومن مبتدع نحن يقبل وينصح المبتدع حتى لو جاء مال المشرك عمل خيري لا بأس نأخذ، أو جاء أو حتى عمل مثلا حتى يكون المال مال ربا أو مشبوه لا بأس، وهي من المصارف التي يعني ينصح إن كان عنده مال ضائع أو كان عنده أموال ربوية ولا يستخلص منها ينفقها في المصالح العامة وفي الأعمال الخيرية، لكن لا يخبر أو يخبر أصحابها، ينفقها ولا يخبر، لكن لا ينوي التقرب إلى الله وإنما ينوي التخلص منها. اللي عنده أموال ربوية ولا يستخلص منها ينفقها على الفقراء أو على المساكين أو على درس تحفيظ القرآن أو على المساجد بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله، وتبرد المثل بذلك. فإذا جاء مال الحمد لله المبتدع نأخذه ونصح المبتدع، أو حتى إذا جاء المال المشرك نأخذه ونستفيد في أعمال الخير. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل تجري أحكام المصاحف على ما اتصل بالمصحف مما ليس منه كالغلاف وبعض الأوراق؟ المصحف ثبت في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الحزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وأخذ به الأئمة الأربعة هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام، وعلى هذا فلا يجوز مس المصحف إلا من وراء حائل، يمس من وراء حائل من القفازين أو مثلا غلاف المصحف لا بأس، ولا يكفي جلدة المصحف لا بد يكون وراء حائل المصحف وما فيه من الأوراق، لا يمس الإنسان إلا من وراء حائل إذا كان غير متوضئ. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، تقول السائلة ما حكم سكن البنات في السكن الداخلي التابع للكليات حيث يبعد عن مكان إقامة الأسرة مسافة قصر، علما أن هذا السكن يوجد به رجال أمن وحراس وإداريين؟ أولا الذهاب إلى السكن إذا كان مسافة قصر لا بد أن يكون محرم يذهب بها محرم، ثم السكن هذا إقامة يعتبر إقامة، إذا كان كما ذكر السائل أنه مؤمن في حراس ولا هناك خطر لا بأس بالسكن، لكن السفر لا تسافر إلى المحرم، إذا أراد أن تنتقل من السكن إلى بيت أهلها وهو مسافة قصر لا بد من محرم الذهاب والإياب. أما نفس السكن إذا كان ما في خطر لا بأس به مؤمن، وإذا كان في خطر فلا يجوز. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.